إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هناك ظاهرة موجودة في كل العالم، وهي ظاهرة هروب الأبناء والبنات، ولها تعريف عند الغربيين يسمونها هروب الأطفال، لأن الحياة الغربية بعد يبلغ 18 يخرجوه من البيت، ابحث عن وظيفة أخرج. الجفاف العاطفي والتفكك الأسري هو الأصل عندهم، وتوجد تحليلات كثيرة غربية في هروب الأطفال، كثير منها لا ينطبق علينا نحن المسلمون، ولكن هروب البنات والأبناء في بيوت المسلمين هذه ظاهرة ينبغي أن تدرس. وقد تبنت جهات رسمية دراسة هذه الظاهرة، وركزت على 5 دول: مصر، الإمارات، الكويت، قطر، المملكة، وخلصت بنتائج. وأنا لا أتحدث عن النتائج، فالنتائج كانت معظمها إحصاءات، إنما أتحدث عن نفسي. ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ ما هي أسباب هروب البنات بالتحديد، ثم الشباب، من بيوتهم؟ أول سبب من وجهة نظري إضاعة التربية ومفهوم التربية. فكثير من أولياء الأمور، الأم أو الأب، تركوا بناتهم وأولادهم، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، تركوهم لأجهزة النت، للفراغ، للتفاهات، للإنستغرام، تركوهم لا هدف. الطيب منهم يطعم ويسقي ويعطي النفقة، لكن ما سأل نفسه يوماً: هل سأل ابنته أو ابنه: هل صليت؟ قم صلي، حينما يتركه تارك الصلاة مثلاً. أو يجد الشاب يأتي الساعة 2 في الليل ما يسأل: أين كنت؟ إما هو نائم أو لا يعنيه. فتمرد البنات والشباب على أولياء أمورهم، وضاعت التربية بسبب هذا النت والانشغال بالتكنولوجيا ووسائل الاتصال. أصلاً الوالدين يحتاج من يذكرهم بالله، فمعظم الأولياء أصلهم غافلين، فلذا تجد لا ينقلون التربية فاقد الشيء لا يعطيه. والله سبحانه وتعالى حذرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، لك أنت يا مسلم، لك أنت يا مسلمة، قوا أنفسكم. الآية ما اكتفت بقوا أنفسكم وأهليكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فكيف نقي أنفسنا؟ بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، وأهلينا طبعا بالتعليم بالتربية. الله سبحانه وتعالى مدح نبينا الأنبياء قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. الرجل منا يغضب حين لا يجد عشاء، ولا يغضب حينما يرد زوجته متبرجة في الشارع، بل بعضهم ترك المرأة خلاص، لا يأمرها، لا ينهاها، لا يأمر البنات. بدأت المرأة بنت تكشف وجهها وتعمل في محل، ثم شوي شوي. القضية يا أخوة ليست قضية كشف وجه، هذه منظومة لتحرير المرأة ولإفسادها. قالوا مستلزمات نسائية في البداية، طلب العلمانيون هذا الطلب، وارتقوا حتى رأيناهم في محلات الكهرباء والأجهزة الكهربائية. أين مستلزمات النسائية؟ قالوا من دون اختلاط، ورأيناهم تحانك الرجال، بل يأمرها وينهاها ويطردها ومقابلة شخصية، حتى رأيناها محامية. القضية قضية منظومة كاملة لإفساد المرأة، ليس قضية كشف الوجه أو لا يكتشف. واعلموا رحمكم الله أن الذين قالوا بكشف الوجه من العلماء ذكروا 7 شروط ما تتحقق ولا شرط فيها، منها أن يكون خالي من المساحيق. الآن تلمس الحاجب وتضع الكحل وتضع الروج، أحمر الشفاه، والميك أب كامل أحيانا، ويأتي بجيح، كشف الوجه جائز. أسكت يا أخي، أسكت، لا تفترع عن شرع الله. بل رأينا في دول بنطلون جينز وخمار أحمر حجاب، هذه برا محجبة. لا والله، شرع الله بريء من هذا الحجاب. فاتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في أبنائكم، ربوا بناتكم على الشرع، اعلموا حدود الشرع. الله لا يريد منا لا صلاة ولا صيام، من اهتدى فلنفسه ومن ساء فعليها. ثانيا، من أسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا تضيع للأبناء ولا للزوجة. ومن أسباب هروب البنات العنف الأسري، بعض الآباء يضرب ابنه ويفتخر: أخذت الليل وضربته. يا فرحتك، هل هذا علاج؟ هل هذه طريقة التربية؟ بل قديما كانوا يقولون حينما يأتون بالتلميذ الصغير النحيف القصير مسكين بنيته ما تتعدى 10 كيلو وعمره لا يتجاوز 5 سنوات: لك اللحم ولنا العظم. راح الوقت هذا يا إخوان، هذه من الترهات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أنس رضي الله عنه قال: ما ضربني قط ولا نهرني قط ولا ما سألني ما فعلت كذا يوم كذا. لو كانت منقبة لكان صلى الله عليه وسلم دل إليها. بل مررنا 70 امرأة على آل النبي صلى الله عليه وسلم يشكون ضرب أزواجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: مرت مررنا 70 امرأة يشكين ضرب أزواجهن. ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. تواصلت معي أخت عمرها 30 عام تقول يضربني حتى أبول. من؟ أبوها. أهذا علاج؟ أهذه طريقة؟ تقول أريد أن أهرب. نعم، العنف الزائد سبب لهروب البنات، كذلك من هروب البنات الدلالة الزائد. أعطيها كل شيء، تبغى جوال أتفضلي أغلى جوال، ربما لا يأخذه إلا رجل أعمال في أوروبا أو في دول ثانية لا يأخذه أسرة كاملة. تبغى فستان أتفضلي، مصروف هذا، أريد أخذ المطعم أتفضلي، رايحة مع صديقاتي أتفضلي. فتفسد البنت، فتفسد. والدين دين وسطي، لا إفراط ولا تفريط. كذلك من أسباب هروب البنات والشباب فاحشة الحب، أنا أسميها فاحشة، التي تسلسل بناتنا في المسلسلات الكورية. كنا عربية ثم ارتقينا للتركية ثم جاءت الكورية بفتنها، تسلسل بناتنا حبة واتفاقات ثم هروب. يستيقظ الأب والأم، البنت ما هي موجودة، فين راحت؟ ما ندري. والله يا إخوة رأيت بنفسي، ذهبت شاهدا في إحدى الشرط، وكان المسؤول رجل وقور يعرفني، ورأيته مهموم. قلت ما لك مهموم؟ قال بنت من 6 شهور مفقودة، ما في مكان ما دورنا عليها، والآن يأتينا من السفارة في الدولة الفلانية أنها هربت مع رجل تحبه. أرأيتم سواد الوجه؟ هذا الحب. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه المصائب المفلوتة على الناس كلها بسبب الأمانة التي على رقابنا، إما تخلينا عنها أو لم نقم بواجبها، فتركنا الأبناء والبنات يفسدنا. كذلك من أسباب هروب البنات والشباب أصدقاء السوء وصديقات السوء. انتشرت ظاهرة البوية. البوية باختصار شديد أقل ما فيه استرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل والرجل يلبس لبس المرأة، لعن، إحدى الكبائر. فليس هناك خكري وليس هناك بويا، شرع الله يقول رجل وامرأة. فصديقات السوء وأصدقاء السوء يفسد الشباب. وانتشرت الإعجاب، وانتشر والعياذ بالله الشذوذ بأنواعه، وما ظاهرة ترك الصلاة أو الكفر أو التشكيك في الدين بل الإلحاد إلا بسبب التقليد. والله الحساب الفلاني، أدخل يا أخي استفيد، أنا أتفاجأ بالمعلومات التي فيه. والسم يقدر حتى يكفر، كل ذلك بسبب صديق السوء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي رواية أو في الآية الكريمة وقال قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فخفلان خليل الذي يضل صديق سوء. وقال تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك من أسباب الهروب، هروب البنات والشباب ضعف الإيمان، انفلات، لا هدف، لا هدف. ليس لك حصانة إيمانية يا إخوة. الإيمان ليس قيد، الإيمان يربي النفس. هل تعلم أن الكرة الأرضية هذه التي فيها كل الناس أمام الكون كذرة غبار عليها؟ الله يحتاجنا؟ لا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال بعض علماء الفلك: لو اختفت الكرة الأرضية ما ضر الكون شيء، لو اختفت بمن فيها ما ضر الكون شيء. إذن الشريعة لماذا جاءت؟ الأنبياء لماذا بعثوا؟ الدين الإسلامي لماذا ختم بالشرائع؟ حتى لنحيينه حياة طيبة. يا أيتها النفس المطمئنة، حتى تعيش حياة إيمانية وتدخل بها الجنة. فضعف الإيمان وترك الصلاة هذا مخالف للإيمان. واسألوا أحسن واحد، لو تجلس مع أعلى الناس مناصبا ولو كان غربيا، قلت له بكل تجرد: هل أنت سعيد؟ يجيبك: لا، هناك شيء ناقصني. نعم، ينقصه الإيمان. كذلك من أسباب الهروب عدم قبول توبة التائب. شرب مخدرات، ألقي القبض عليه، ألقي في السجن. رجع بعد محكوميته، ما يقبله أحد. يا أخي اقبله، إذا أحسن وتغير صاحبوه للمسجد، كونوا له قدوة حسنة. هذا ينبذه. أو بنت ألقي القبض عليها في جريمة وذهبت إلى سجن النساء، يتصل الجهات الرسمية بوليها: أنا ما أخذها ولا أستقبلها، هذه ماتت عندي. حمش والله. أين كنت حينما كانت قبل أن تقع في الجريمة؟ الآن استيقظت الحماسة فيك. روى الإمام مسلم رحمه الله أن امرأة مخزومية سرقت، والقصة معروفة، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قالت عائشة، وهنا الشاهد أم المؤمنين: فتابت فحسنت توبتها وكانت تأتيني عندي. أم المؤمنين ما كانت تقول لها: أنت حرامية، مالك مكان عندي. لا، فتابت فحسنت توبتها فكانت تأتيني عندي. اقبلوا توبة التائبين، أنت لا تحاسبهم، الذي يحاسب رب السماوات والأرض. كذلك من أسباب هروب الفتيات بل المتزوجات الابتزاز. ابتزاز كيف؟ تلين بالقول، تخضع بالقول، رسائل، واتس، إعجاب، فيأخذ صورها. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: يلتقي بها، يوثق. الذئب يوثق أول بأول، هي ما تدري. لو وضعوا على الصامت ووضعوا في الفيديو لصور الواقع كلها، وهي لا تدري. وبعدها يقول: هاتي، ادفعي، حطي. حتى بلغ بعض المبتزين أنه ابتز امرأة 3 ملايين ريال، مذكورة في موقع الهيئات، وتصرخ: الحقوني يا هيئة. بعد إيه؟ أنت اللي أعطيتيه وجه، أنت الذي خضعت بالقول. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة المتدينة ما تسمح لذئب ينظر إليها نظرة. فاقفل هذا الباب، ولو صدر من أي معاكس تأتي لزوجها وأبوها: يا بابا، يا زوجي، هذا يعاكسني، ضع له حد. هذا هو العلاج قبل الابتزاز. فعليكم رحمكم الله أن تعلموا ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أوصي الشباب يا ولدي خذ تجربتي أنا مثل أبيك، نحن الآباء أنتم بالنسبة لنا كعيون، والله لو أمرنا الله أن نقدمها لقدمناها حتى يصلحكم الله، ولا نريد منكم إلا خيرا. أنت ما يعجبك الأب ليس ثوبا تلبسه وتخلعه كما تشاء، وأنت يا بنتي لن يحبك أحد قدر أمك وأبوك، وأقول هذا الكلام لأني أعلم أن كثير من الأسر أصبحت تسمع خطبة الجمعة وتأتي الأخبار أن النساء يسمعنا. فيا بنتي لن يحبك أحد قدر أمك وأباك، فتقربي إليهم، تقربي إليهم حسبة عند الله سبحانه وتعالى ببرهما، وانظر النتائج، من زرع حصد في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله، تجد القرب من والديك، تجد المحبة، تجد يا ولدي الثقة، التضحية. لا ينفعك أحد لو وقعت في مصيبة. الآن لو ما عندك فلوس اذهب على 10 من أصدقائك يأخذوا لك 9 إذا وقف معك واحد، أما إذا ذهبت لأبيك مرة واحدة يبحث لك عن جيبه ما وجد يقتر، إن كان موضوع حساس. فالأب أقرب الناس إليك، فاتقوا الله يا شباب في أبناء في آبائكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الباب الأب باب الجنة، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. الوالد باب الجنة، فلا تخلع هذا الباب فتخسر خسرانا مبينا. واعلم أنك لم تجرب أشياء، هناك مدرسة اسمها مدرسة الحياة، منها الأبوة. أنا قلتها لزوج من زوج من أزواج بناتي، قلت له مهما وصفت لك الأبوة ما تعرفها حتى يأتيك أبناء فتشعر بما أشعر به أنا. وبالفعل الآن يشعر ولله الحمد والمنة، أسأل الله أن يطيل في عمره وأن يصلح أبناءه. فيا إخوة يا شباب يا شباب، فجأة يختفي الشاب، أين ذهب؟ ما نعرف. ثم يتصل بعد شهر: ألو أنا في الجبهة الفلانية أجاهد. كنت أجاهد في والديك أولا، وهو لا يحمل من العلم شيئا إلا الحماس، ثم إذا انحرف والعياذ بالله أصبح تكفير، كفر أمة محمد، وإذا لم ينحرف أسأل الله يتقبل نيته. ولكن مخالفة الأب والأم شرعا لا تجوز، فبرهما واجب، وخروجك إلى الجهاد كما تقول إن صح أنه مستحب. وأنا جلست مع كثير من العلماء الذين لهم صلة بسوريا وبعض الأماكن، قالوا لا نحتاج للرجال، أدعمونا بالدعوة بالدعاء وبالإغاثة، لا نحتاج للرجال، عندنا ما يكفينا. اطلب العلم يا ولدي، كن عالما. الآن كم متدين في العالم؟ كم يحفظ القرآن لله الحق؟ بلايين. كم منهم عالم؟ واحد؟ اثنان؟ إذن نحن في حاجة للعلم، نحن في حاجة للعلم. ثم كلمة أخيرة أيها الآباء، أيها الآباء اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم. لا تجعل ابنك ينحوج لأجنبي وأنت غني، لا تجعله يذهب للتكفيريين وأنت تعلم أن الشيخ فلان يعلم ويعرف يرد عليهم فتأخذ ما تأخذ ابنك، لا تجعله يذهب إلى أصدقاء السوء فيأخذ منهم معلومة سيئة. لو سألك أكبر سؤال جنسي الشرع يجيبك. الاغتسال، التقاء الختانين، متى يكون ومتى لا يكون، متى يغتسل، وأحكام الاحتلام، أجيبه بمنتهى البساطة لا حياء. تقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن حياءهن من أن يتفقهن في الدين. وأنت يا أختي، يا أمي الكريمة، يا أختي، بنتك لا تتركيها تأخذ معلومة من صديقتها، علميها أحكام الحيض، أحكام الولادة، علميها الاغتسال، راقب أخلاقها، لا تترك ابنائكم. يا إخوة، نحن فتن تطوف بنا في كل مكان، كونوا أهل لمواجهة هذه الفتن. لو أنت وأنا وهذا وهذا وذاك وذاك وذاك واجهنا، تخف الفتنة وتضمحل. أما هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يرمي وهذا يستحي وهذا كذا، وعيب، ثقافة العيب طلعت لنا فجأة، وليس عنده عيب، عنده MBCات في بيته، هذه والله مصيبة. فاتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في أبنائكم. وكلمة أخيرة، ادعوا الله بإلحاح: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلست أنت أفضل من إبراهيم عليه السلام خليل الله الذي سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بنيه الشرك. ومن أبناؤه؟ أنبياء الله، يعقوب وإسماعيل وإسحاق. لا أنت ولا أنا منزنا أظفارهم، ومع ذلك يسأل الله الثبات، يسأل الله العافية من الشرك. فاستغث بالله أن يصلح أبناءك. يقول سبحانه وتعالى: وأصلحنا له زوجة. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا عازما إلا زوجته. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع عن أهل الشام بلاءهم، اللهم ارفع عن أهل اليمن بلاءهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنودنا في الجنوب، اللهم أن تنصرهم على الحوثيين وعلى العملاء، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارفع قراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ادحر شوكة إيران وشوكة البجوس الذين يتدخلون في بلاد الحرمين ويكيدون الفتن. اللهم اجعلنا ممن يتقونك فلا يضرهم، فلا يضرنا كيدهم، يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن سار على نهجي مقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا للصلاة وارحمكم الله.